الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قصة جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة. فلما سأله عن الإحسان قال: ما الإحسان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا تعريف النبوي للإحسان. قال العلماء: هو أعلى مراتب هذا الدين. فأول المراتب الإسلام، أن تكون مسلما، وأعلى منها الإيمان، أن تكون مؤمنا، وأعلى تلك المراتب الإحسان، أن تكون محسنا. ولهذا ينبغي على العبد أن يسعى ويبذل جهده في أن يصل إلى أعلى مراتب الدين، أن يلقى الله عز وجل وهو محسن، حتى يكون أو تكون مرتبته في الجنة أعلى المراتب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يريد النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمن أن يستحضر هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل يراقبك حيثما كنت وأينما وجدت وفي أي زمان كنت، الله مطلع عليك، لأن الله عز وجل مستوى على عرشه فوق سبع سماوات، ولكنه يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، فهو يراك ويسمعك، بل ويعلم ما في قلبك وما توسوس لك به نفسك. ومن أسماء الله عز وجل العليم الخبير، ومن صفاته العلم، فيعلم كل شيء ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلهذا كثيرا ما يذكر ربنا سبحانه عز وجل في القرآن ويختم الآيات يقول: والله سميع عليم، والله سميع بصير، حتى يتذكر المؤمن أن له ربا متصفا بصفات الكمال والجلال، ومن تلك الصفات العلم، ولا يخفى عليه شيء. فإذا استحضر العبد مراقبة الله له حسن حاله، وسعى أن لا يراه ربه إلا فيما يحبه ويرضاه، وبذل جهده أن لا يراه الله عز وجل حيث لا يحب أن يراه. يعني إذا استحضرت هذه الصفات لله عز وجل، وأنه يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، وحيثما كنت يراك، تولي تسعى باش يشوفك ربي سبحانه غير في الأماكن التي يحب أن يراك فيها، وتسعى باش ما تكونش في الأماكن اللي ربي ما يحبش باش يشوفك فيها، وتسعى باش دير الأفعال اللي يحبك الله ديرها، وما تديرش الأفعال اللي ربي يحبك ما يحبكش ديرها. دائما تستحضر هذا، إن الله مطلع عليك. مقام المراقبة، فيه مقام المراقبة أن تستشعر أن الله يراقبك، وفيه مرتبة أعلى منها أن تعبد الله كأنك أنت تراه. هذه أعلى المراتب لا يصل إليها إلا الأنبياء والصديقون ومن يعني وفقه الله لذلك. لكن مقصودي من هذا الكلام نتكلم عن المراقبة. العلماء لما يشرحون هذا الحديث يذكرون أمثلة على ذلك، يقولون: العبد إذا دخل في الصلاة وكبر الله أكبر، قالوا: لو استشعر العبد في الصلاة أن الله مطلع عليه يراقبه، وأنه قبل وجهه، قال يعينه على الخشوع في الصلاة، فلا بتجيك الوسواس تتذكر شيء من الدنيا ولا تبدا تتحرك الصلاه ولا تفكر في شيء. اذا استحضرت ان الله مطلع عليك وراك مقام ربك سبحانه عز وجل وانك تعبده يعود يروح لك هذا في الوسواس وتشتغل بالصلاه وتخشع فيها، مما يعينك على الخشوع استحضار مراقبه الله لك وانك بين يديه. وهذا من تمام العلم بالله، كلما كان علمك بربك أكثر كلما سهل عليك هذا الأمر. بعض الناس يظن أن مراقبة الله وعبادتك أنك تراه، فإن لم تكن ترى فهو يراك، غير في الصلاة. كي يدخل الصلاة يحاول يستحضر، وهذا شيء جيد، لكن يعلم أن مراقبة الله أعم من ذلك. المؤمن الحقيقي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يعبد الله بهذه الصفة في كل لحظة من لحظات حياته. إذا قدرت تستحضر هذا المعنى في كل لحظة من حياتك، اعلم أنك قد وفقت للخير وراك حكمة الخير كله في يديك. إذا قدرت وفقك الله أنك تستحضر مراقبة الله في كل لحظة من لحظات حياتك، في كل لحظة أعرف بلي راك وفقت للخير، ولو كنت تموت على هذه فراح تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لأن هذه أعلى مراتب الدين. فلا بد أن ندرب أنفسنا ونمرنهم ونحاول أن نستحضر هذا المعنى في كل لحظة. أنت في بيتك تستحضر هذا المعنى، في عملك تستحضر هذا المعنى، في المسجد تستحضر هذا، تكون تتكلم مع أحد أصحابك تحكيه تستحضر هذا المعنى، تكون في أمر بمعروف نهي عن منكر تستحضر هذا المعنى، جرح دير معصية تستحضر هذا المعنى. في كل لحظة جرح تشوي تستحضر هذا المعنى، تبيع تستحضر هذا المعنى، توعين آخر تستحضر، تجي تغضب واحد تستحضر هذا المعنى، تجي تغتاب واحد تستحضر هذا المعنى، جيت سرق تستحضر هذا المعنى. دائما كل ما تستحضر هذا المعنى يدفعك إلى فعل الفعل الذي تفرح به يوم القيامة، ويدفعك باش تترك الفعل الذي لا تحب أن تراه يوم القيامة. ولهذا الله عز وجل يقول في سورة آل عمران: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم القيامة. كل واحد فينا كل خير داره يلقاه يوم القيامة حاضر. كيف يقول كل خير داره؟ يعني الخير الذي تقبله الله، مش ما تنساوش. وباش يتقبل لك الله عز وجل الخير وش لازم لك؟ لازم لك شرطان اثنين ما تنساهمش، احفظهم كما تحفظ سورة الفاتحة. هاد الشرطان تنساهمش، كل ما تجيب دير عمل صالح قبل ما تعمل تذكر بلي لازم يكون فيه شرطان. الشرط الاول ما بد ان تكون مخلصا لله فيه، هذا الخير ديره لله ليس لاي احد، لا تحبس عليه ولا فائده اخرى الا ثواب الله عز وجل لوجه الله. والشرط الثاني لا بد يكون هذا الفعل تاع الخير موافق للشرع، موافق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما تجيبش بدعه وتقول لي بدعه مليحه وتحب تقرب بها لله تقول انا مخلص، لا يقبل الله منك. لا بد اخلاص لله، متابعة لشرع الله للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا العمل تاع الخير يوم القيامة تلقاه حاضر موجود تفرح به. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. والشر نعمته قال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والشر لذاته تقول لك خير ما نلقاهش وما نشوفوش، وبيني وبينه بعد سماء الارض، لكن راح تلقاه. فالانسان يتمنى يوم القيامه يشوف غير الخير ما يشوفش الشر. طيب هذه الامنيه تاعك فاش راح تقدر تحققها؟ حققها ما دام راك في حياه الدنيا. افعل الخير. ربي قال: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذه الاشياء الاربعه كلها فعل الخير: ركوع، سجود، وعباده. فالله عز وجل خصص ثم علم الركوع من أعظم العبادات، ذكره للاهتمام به يكون في الصلاة والسجود، ثم ذكر العبادة بصفة عامة، ثم قال: وافعلوا الخير، كل الخير. فأنت الخير هذا الذي تريد أن تجده يوم القيامة افعله في الدنيا. ولماك حبل تقاسي يوم القيامة هو الشر، ابتعد عنه في الدنيا. والخير الشر اللي درته من قبل الآن كيف استبعد عنه من بالتوبة الصادقة. وش هو اللي يعينك على فعل الخير وترك الشر؟ هو استحضار، تتفكر وتستحضر وتعلم أن الله يراقبك في كل لحظة. لازم نربي أنفسنا على هذا الأمر، هذا هو العلاج الذي ينجينا من هذه المنكرات اللي رانا فيها. نعصي والله يوميا دائما، نعصي الله دائما دائما دائما، نسرع المعاصي ولنأبه بها. لماذا؟ لأننا نسينا الله. ربي سبحانه قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم. تنسى روحك، تبي غارق في الذنوب أنت لا تدري، لكن لو تذكرت الله عز وجل لذهب عنك هذا الشر. الله عز وجل يقول الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا مراقبة الله لهم، قال فاستغفروا لذنوبهم، يعني عودوا تابوا ورجعوا مع قلب شديد في الشر. هذا مقصود أن أذكر نفسي وإياكم بمراقبة الله عز وجل. حاولوا نراقب الله في كل لحظة من لحظات حياتنا. وجرب نفسك هذا الأسبوع، درب نفسك كل دقيقة حاول تستحضر وتشوف هل تغير حالك أو لا. إذا كنت مهركا من أن تتغطر في الناس تقل غيبتك للناس، إذا كنت مهركا من أن تشتغل بالناس همك الناس وش دانا دفت طلعها تولي تشتغل بنفسك تنسى الناس، لأن الناس لا ينفعك ولا يضرك، نفسك هي تريد النجاة. إذا كنت ما تحافظش على الصلوات اللي تحافظ عليها أخذك، إذا كنت إنسان كذا اللي يتكلم في السب والشتم والكلام ماشي منه ينقص، إذا كنت ما تذكر صلاة اللي تذكر الله، إذا كنت ما تقرأش قرآن اللي تقرأ قرآن، إذا كنت ما تعينش المحتاج، ما تعينش والديك، ما تبرش والديك، تولي تفعل وهكذا تقرب حياتك. ولذلك الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هداية الله هداية التوفيق لها أسباب لابد أن تبذلها، أنت تبذل وسعك وتقبل على الله وتسعى في صلاح نفسك والله يعينك. فهذه تذكروها ولا تنسوها، ويذكر بعضنا بعضا. ممكن تشوف خلق غلط ولا تذكر قال يا فلان إن الله يراقبون في يوم القيامة، هل تفرح بهذا الأمر إذا بسط لك يوم القيامة؟ لا تفرح به، اتركه. فالإنسان يعين أخاه يكون كالمرآة له، بهذا يصلح المجتمع. ما نبقاوش نضحكوا على بعضنا، فلان فيه فلان فيه عندك ما يصليش ما يجيش، نبقاو نضحكوا على بعضنا. مسلم ينسى هكذا، وإنما المسلم ينصح وإذا ذكر تذكر. فهذه هي من لوازم الأخوة الإيمانية. هذا ما أحببت أن أذكر به إخواني في هذه المجلس. الله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.